الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم وصفت الصلاة إلى أن قالت: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وفي رواية: يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاته ثم تأخر وقال: إني رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة فتناولت عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته تلك: إني رأيت الجنة والنار، إني رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. وقال أيضا: ما من شيء لم أره إلا رأيته في مقامي هذا، ورأيت النار فلم أرى منظرا قط كاليوم أفظع، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، إلى آخر الحديث. والمقصود أيها الأحبة أن الشمس والقمر لا شك أنهما من آيات الله عز وجل الباهرة الدالة على قدرته القاهرة والموجبة للخوف من الله عز وجل وللتفكر في هذه الآيات، ولكن بسبب اعتيادنا على هذه الآيات العظيمة ربما يغفل بعض الناس عن هذه الآيات، فيغير الله عز وجل من نظامها شيئا يخوف الله تعالى به عباده. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يعيدوا للقمر ضوءه ونوره أو أن يغيروا من نظام هذا الكون شيئا لما استطاعوا. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في مقام النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أحوال الآخرة ما يدعو إلى التأمل والخوف من العزيز الحميد سبحانه وتعالى. رأى من أحوال القيامة من عذاب القبر ومن أحوال الجنة والنار، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم وفزع، وذلك أن الكسوف والخسوف من علامات الساعة ومن علامات العذاب أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يغضب أن تنتهك محارمه، فانتهاك المحارم موجب لغضب الله عز وجل أو سبب من أسباب غضب الله عز وجل، وفيه إشارة إلى أن الخسوف من علامات الغضب. فعلى المسلمين أن يبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها من أسباب رفع العذاب، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيضا الصدقة والدعاء والاستغفار والتكبير حتى يكشف الله عز وجل ما بالمسلمين من كرب وبلاء. اجتناب المعاصي أيضا والإقلاع عنها هذا من الأمور الضرورية التي يجب على المسلم أن يراجع نفسه فيها دائما، خصوصا في مثل هذه الأوقات العظيمة، أوقات الرحمات والبركات في الليالي الفاضلة، ليالي شهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ونعوذ برضا الله عز وجل من سخطه وبمعافاته من عقوبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.